تم تشكيل لجنة نمساوية لذكريات عن سيادة كيم جونغ إيل في فينا يوم السابع من الشهر الحالي. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية للثناء على الحياة الثورية المقدسة للقائد العظيم كيم جونغ إيل ومعاصر الخالدة ومعاصر القائد المحترم كيم جونغ أون في الثورة على هدى سونغون ببالغ الأهمية بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم.